بالاشراف من ليله هب الصبا من قد الوادي قال بالاشراف من ليله هب الصبا من قد الوادي وجاب اخبار ذي تعجب بعلم شافي من اسيادي قال انها قامت الحجة من يوم غنى لنا الحادي والعاد شي بعدها ينفع إلا لمن يتبع الهادي والعاد شي بعدها ينفع إلا لمن يتبع الهادي ما هي لمن طاول السبحة والقاع ما بمعارادي ولا يحول على قادم وقال قدام يجدادي ولا يحول على قادم وقال قدام يجدادي يا دانا ولا يعامل مع حلاه يبيع مسلم مع فادي ولا يعامل مع حلا يبيع مسلم مع فادي كل يحرص على دينا شعاد للقارش نقادي كلنا يحرص على دين شعاد للقارش نقادي قد جاء محمد بذل من أسقى من أبحاره الصادق قد جاء محمد بذل من الأسقى من أبحاره الصادي من لا عامل بالذي فيها معادي شبع دها قادي والفيصلتي على من بعدت على سر رها عيادي دايم وبركته تتواتر علي وأهلي وأولادي قال ابن الأشراف.